أيها الناس، صلاح أحوال البلاد والعباد وهناء حال العبد في المعاش والمعاد بإخلاص العمل لله جل وعلا، إخلاص الدين له وتصفية الأعمال من كل ما يناقضها أو ينقصها، كانت همة الأولين من الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين والأئمة المتقين، والمخرج من المضائق والنجاة من المهالك إنما تكون لعباد الله المخلصين المخلصين، كما ذكر رب العالمين في قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أتم الصلوات والتسليم، وكذا مع نبي الله وكليمه موسى الكليم، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فنجاة العبد وسلامته بتحقيق الإخلاص لله جل وعلا، والعمل لا يقبل عند الله سبحانه إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، وهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه رب العالمين للذي أشرك معه فيه. والله جل وعلا إنما أرسل الرسل لتقرير هذا الأصل المتين، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأخبر جل وعلا بأن كل عمل لا يراد به وجهه ولا يقصد العامل به مرضاة الله جل في علاه فهو نكال على صاحبه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعليه أيها الناس، فإخلاص الأعمال لله ذي العزة والجلال هو الأمر الذي ينبغي على المسلم أن يعنى به، أن يشغل همته في تحقيقه، فهو قطب الدين، وهو رحاه، وهو أصله وقاعدته، ولا نجاة يوم القيامة إلا للمخلصين، ولا سعادة في هذه الدار إلا للمخلصين.